وَأَقِيمُوا ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا وما

والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا فإن الله غفور رحيم. إنما والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وارض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن

فإن أرضغن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تواترتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا وإن تغفر عسى ربكم أن يكفر عنكم